المسموع تقدم قصة أمي معي دائما للأستاذ محمود أبو فروة الرجبي. رحمة طفلة في السادسة من عمرها تحب قصص ما قبل النوم كثيرا، ودائما ترجو أمها أن تقرأ عليها تلك القصص، لكن أمها تكون متعبة كثيرا. قالت رحمة لصديقتها وفاء: تعمل أمي في محل لبيع الملابس، يبدأ عملها في 9 صباحا وينتهي في 11 مساء. حينما تعود أستيقظ من نومي وأطلب منها أن تقص علي حكاية ما قبل النوم، لكنها تكون متعبة جدا. حزنت وفاء كثيرا على صديقتها وراحت تفكر بما يمكن أن تفعله لها، لكنها لم تصل إلى أي فكرة. في اليوم التالي حدثت وفاء والدها عن مشكلة صديقتها. فكر الأب وقال: المسكينة رحمة، كيف تصبر دون أن ترى والدتها حتى 11 مساء؟ والقصة يا أبي؟ القصة مشكلة، وعدم رؤية والدتها مشكلة. ليس هناك حل يا أبي. ليس هناك مشكلة دون حل. فعلا كان الأب جادا فيما يقول. ففي اليوم التالي زار أخته في المدرسة التي تملكها، واتفق معها على أن توظف والدة رحمة عندها. ومن الرائع أن دوام المدرسة ينتهي في 2:00 ظهرا، أي في الوقت نفسه الذي تعود فيه رحمة من مدرستها. في الأيام التالية كانت رحمة سعيدة جدا، فهي لا تستمع لحكايات ما قبل النوم من أمها فقط، بل وتبقى معها في البيت بمجرد عودتها من المدرسة، وهذا شيء رائع جدا. مسموع صوت المعرفة.